بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد. والآن فمع الشريط 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا شروع من الناظم رحمه تعالى في بيان ما ذكرناه سابقا أن للأصوليين مقدمة يطلق عليها المقدمة اللغوية، مقدمة لغوية تباين المقدمة المنطقية. لماذا؟ لأن من العلوم التي استمد منها أو استمد منها أصول الفقه علم اللغة العربية، بل هو ركنها الركيب، الأساس المتين في علم أصول الفقه هو اللغة العربية. ولذلك ذكر الزركشي في البحر المحيط باب القياس، قالوا الذي دعا كثير من الأصوليين إلى التشعب والتمطيط في كتاب القياس قلة اطلاعهم على السنة. قالوا من تشبع بالسنة أو كثر اطلاعه على السنة استغنى عن كثير من مسائل القياس. ولذلك ذكر عن الشافعي الإمام أحمد أن القياس كالميت، يعني لا يعدل كالميت، لا يعدل إليه إلا عند الضرورة، هذا هو الأصل. ولكن ترى أن الأصوليين تشعبوا كثير جدا في باب القياس، وكثير منهم فيه مغالطة، إذن الركن الركين الذي يعتمد عليه أصول الفقه هو علم اللغة العربية، لأن كيفية الاستدلال بالصيغة إنما يعرف من جهة اللغة والوضع. أهم أبواب أصول الفقه الأمر والنهي والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول والنص، هذه كلها الذي يعرف بها الأمر من النهي والعكس، والمجمل من المبين والظاهر والنص والمؤول، هذه تعرف من جهة اللغة. وأكثر الأحكام الشرعية مأخوذة من هذه الأبواب، ولذلك إتقان هذا الجانب في باب أصول الفقه متعين على الفقيه، أن يعرف صيغ الأمر ومدلولات الأمر، يعرف صيغ النهي ومدلولات النهي، يعرف صيغ العام وصيغ الخاص ومدلولات كل منهما. هذا يعرف من أي جهة؟ لا يعرف بالعقل، وإنما يعرف من جهة اللغة. حينئذ كان اللغة لها مدخل كبير جدا في علم أصول الفقه. إذا كيفية الاستدلال بالصيغة إنما يعرف من جهة اللغة والوضع. ومعلوم أن معرفة أصول الفقه متوقف على معرفة اللغة لورود الكتاب والسنة باللغة العربية. الكتاب والسنة نزل بلسان عربي مبين، فحينئذ لا يمكن أن يستفيد المستفيد من الكتاب والسنة إلا إذا كانت لغته كلغة القرآن والسنة، يعني أن يكون على علم بلغة العرب بدرجة عالية جدا حتى يتمكن من الاستنباط. الاستنباط درجات، مبتدي ومتوسط ومنتهي، بل الفقيه كما ذكر صاحب الموافقات أن اتصال اللغة العربية بالشرع أو بالحكم على العالم أنه عالم بالشريعة أو لا، هذا مرتبط بعلمه باللغة. لذلك قال المبتدي في اللغة مبتدئ في الشرع، والمتوسط في اللغة متوسط في الشرع، والمنتهي في اللغة منتهي في الشرع. لماذا؟ هذا الكلام لم يصدر عبثا، كذا شاطبي هذا الذي وضع الموافقات هو شارح ألفية بن مالك ووضع الاعتصام. إذن هذا الكلام صدر عن عالم يعرف أصول الفقه والمقاصد الشريعة وعلى علم كبير جدا بلغة العرب، لذلك شرحه على ألفية بن مالك يعد من أنفس الشروح وإن لم يظهر إلى الآن، هو مخطوط وأنه طبع فيه أو صف في 10 مجلدات إلى الآن لم يخرج منه شيء. يقول المبتدي في اللغة العربية مبتدي في الشرع. لماذا؟ لأن الشرع عمدته اللغة العربية، هو بلسان عربي مبين، فإذا كان الطالب مبتدي في اللغة فهو مبتدي في الشرع. متوسط في اللغة متوسط في الشرع منتهم في اللغة فهو منتهم في الشرع. إذن بينهما تلازم، فك اللغة عن الشرع هذا عبث، والاشتغال بالشرع دون اللغة هذا أيضا عبث، لأن قاعدة التفسير بماذا نفسر؟ ما ورد من السنة من الآثار أو قال الصحابة لا شك أنه الأصل، لكنه ليس كل لفظ في القرآن ورد فيه نص عن السلف، وإنما من عمدة أو ما يسمى بآلة المفسر التي يجوز له أن يقدم على كلام الله فيفسر يقول هذا معناه كذا وهذا مدلوله كذا وأراد الله بهذا كذا، لا يجوز له إلا إذا كان مليا باللغة، يعني على قدر كبير من اللغة. إذن هذه المقدمة اللغوية يذكرها الأصوليون للترابط القوي أو الارتباط القوي بين أصول الفقه واللغة، لأن هذه الأصول للاستنباط، قواعد توصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. حينئذ إذا أراد أن يستنبط من الشرع لابد أن يكون على مستوى عال باللغة. يذكرون أهم ما يحتاجه الأصولي من المقدمات اللغوية. مقدمة لغوية هذه نسبة إلى اللغة، أصلها لغة، لغة أصلها لغوي من باب سنة حذفت لامها اعتباطا يعني لغير علة تصريفية، من باب سنة سنون حذفت اللام التي هي الواو اعتباطا يعني لغير علة تصريفية وعوض عنها التاء، لأن الأصل في لغة العرب أنه لا يعوض عن المحذوف إلا إذا كان المحذوف أصلا، أما إذا كان زائدا فلا يعوض عنه شيء وإنما يحذف مباشرة. إذا لغة نقول هذه التاء عوض عن المحذوف وهو لام الكلمة، وزنها فعلة لغة فعلة فعل هذا الأصل، فزيدت عليها التاء. من لغوت إذا تكلمت، من لغوت إذا تكلمت. وعرفوا اللغة في الاصطلاح بأنها الألفاظ المفيدة للمعاني، وهي كما صرح أهل الشام ألفاظنا المفيدة المعاني، الألفاظ المفيدة المعاني. ألفاظ جمع لفظ يصدق على المفرد والمركب، المفيدة المعاني يعني المفيدة لما وضعت له في أصل لغة العرب، فخرج بذلك المهمل. إذن اللغة في الأصل لا تطلق إلا على اللفظ المستعمل، أما اللفظ المهمل فهذا لم تضع العرب حتى يكون له معنى، وهي كما صرح أهل الشاني ألفاظنا المفيدة المعاني. إذن اللفظ المهمل الذي لم تضعه العرب لا يسمى لغة، لأن العرب وضعت اللفظ دالا على معنى واستعملته فيه، فحينئذ ما لم تضعه العرب كديز مقلوب زيد نقول هذا ليس من اللغة في شيء. كذلك المركب على القول بأنه مهمل كالهذيان قالوا هذا لم تضعه العرب، بل قال الرازي الأشبه أنه غير موجود أصلا في لغة العرب، غير موجود في لغة العرب. اللغة في عصر وضعها قال أهل العلم الأصوليين وغيرهم أن الله عز وجل هو الواضع كما سيأتي وضعت من باب التخفيف والتيسير على الخلق، لأن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، ليس كذلك؟ ولذلك قال الإنسان مدني بالطبع، يعني يحتاج إلى من يكفيه في الصناعات الأخرى، فهو يحتاج إلى أن يأكل، فيحتاج إلى من يصنع له الأكل، يحتاج إلى دواء، فيحتاج إلى من يصنع له الدواء، يحتاج إلى طبيب، يحتاج إلى من يتخصص بالطب، يحتاج إلى بناء، يحتاج إلى إلى آخره. وهذه الاحتياجات تجعل الناس لابد أن يتعامل بعضهم مع بعض، فإذا لم تكن اللغة كيف يحصل التعامل؟ لا يمكن أن يتعامل بعضهم مع بعض إلا بلغة، إذا أطلقت من المتكلم فهم المعنى المراد عند المخاطب. حدوث موضوعاتنا للكشف عن الضمير من عظيم اللطف، يعني من عظيم لطف الرب جل وعلا حدوث هذه الألفاظ لتدل على المعاني التي تكون مستكنة في الضمير، وهي أشد، وهي من المثال والإشارة أشد في إفادة ويسرة، لأنه إذا أراد أن يعبر عما في نفسه ولم يكن ثم لغة فإما أن يشير بالإشارة، وإما أن يأتي بمثال، وإما أن يعين، وإما أن يعين. وهذه المثال والإشارة قاصرة بخلاف اللفظ، اللفظ عام، وهذه الإشارة والمثال نقول هذه قاصرة. لماذا؟ لأن اللفظ هذا يعبر به عن المعقول والمحسوس، يعني تعبر باللفظ عن شيء معقول في الذهن، وتعبر باللفظ عن شيء محسوس يدرك بالحواس الخمس. يعبر باللفظ عن المعدوم وعن الموجود، ويعبر باللفظ عن الشاهد وعن الغائب. أما المثال والإشارة، فالإشارة لابد أن تكون لمحسوس، هذا فقط، هذا كتاب، هذا مسجد، هذا مسجد، هذا كتاب. نقول الإشارة قاصرة، لأن المعقول كيف يشار إليه؟ لا يشار إليه. كذلك الغائب كيف يشار إليه؟ لا يشار إليه. إذن المثال والإشارة والتعيين هذه تكون قاصرة ولا تكون عامة كعموم اللفظ. إذن حدوث موضوعاتنا للكشف عن الضمير من عظيم اللطف، وهي من المثال والإشارة أشد في إفادة ويسرته، يعني أكثر إفادة لصدق اللفظ على المعدوم والمعقول، بخلاف الإشارة والمثال. وليس كل شيء له مثال أيضا، ليس كل شيء له مثال. ويسرتي يعني يسرها على اللسان، لأن الحروف هذه باعتبار المخارج نقول هذه فيها يسر على المتكلم. مبدأ اللغات يعني من الواضع لهذه اللغة؟ إذا عرفنا أن اللغة هي الألفاظ المفيدة للمعاني، من الذي وضع هذه اللغة؟ هذا فيه خلاف بين الأصوليين وعند أهل اللغة أيضا. المشهور والجمهور على أنها توقيفية، على أنها توقيفية، يعني الواضع لها هو الله جل وعلا. وقيل هي الصلاحية، وهذا قول أكثر المعتزلة. وقيل بعضها توقيفي في الأصل وبعضها الصلاح. إذن ثلاثة أقوال. المشهور أنها توقيفية، بمعنى أن الله جل وعلا هو واضع اللغة، علمها آدم عليه السلام كما نص عليه في القرآن، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. هذا دليل عند الجمهور بأن اللغة في أصل وضعها توقيفية، يعني الله عز وجل علم آدم ثم تعلمتها ذريته من آدم عليه السلام، وتناقلها الخلق إلى أن تقوم الساعة. فكل منهم يرث هذه اللغة عمن سلف، فهي إرث وترك عمن سلف. ولذلك ذكر الفتوح قال وهي وحي، وهي توقيف ووحي، لا صلاح وتواطؤ على الأشهر. توقيف ووحي، يعني إذا قيل هي توقيفية علمها الله عز وجل لأخلق، كيف علمها؟ يقول بالوحي، بدليل وعلم آدم الأسماء كلها. لذلك قال ابن عباس علمه اسم كل شيء، أو قال أسماء كل شيء، حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفسي. هذا نص من ابن عباس رضي الله تعالى في تفسير هذه الآية. فلا يحتاج إلى أن ننكر ونقول هذه المسألة لا داعي لذكرها أو نحو ذلك. قلنا ما دام أن آية كريمة تتلى ودلت على أن اللغة توقيفية، إذن القول بمدلول هذه الآية ليس من العبث، وليس من القول بلا علم. توقيف اللغات عند الأكثري ومنهم نفورك والعشر. توقيف اللغات، اللغات هذا جمع لغة، يعني ليست قضية منحصرة في اللغة العربية فحسب، بل كل لغة على وجه الأرض الواضع لها الرب جل وعلا. لذلك نص فيه المراقي واللغة الرب لها قد وضع. واللغة الرب، واللغة أل هذه للجنس، وجمعها السيوطي هناك توقيف اللغات عند الأكثر ومنهم النفورك والأشعر. كون الأشعر اشتهر عنه هذا القول لا يلزم منه أن نقول هذا قول الأشعرية، لا. إذا دل النص على أن هذا الحق ولو قال به الأشعري أو ابن فورك أو غيره نقول هو الصواب ولا إشكال في ذلك. واللغة الرب لها قد وضع وعزوها للصلاح سمع، أي سمع عزو ونسب هذه أو انتساب هذه اللغة للصلاح. والصلاح كما هو معلوم اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم متى أطلق صرفين، هذا هو حد الصلاح، اتفاق طائفة مخصوصة، طائفة مخصوصة. وهنا العرب مثلا فيما لو وضعوا لغتهم، والبربر فيما لو وضعوا لغتهم، والإنجليز فيما لو وضعوا لغتها لما جرى. اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف إليه، متى أطلق هذا اللفظ انصرف، فوضعوا لفظ البيت على الشيء المخصوص المسمى. فإذا أطلق لفظ البيت انصرف إلى مسمى، ووضعوا السماء على الجرم المعهود، فمتى أطلق لفظ السماء صرف إليه، وكذلك الأرض والكوكب والشمس والقمر إلى آخره. قالوا هذه بالصلاح، ولكن هذا قالوا يلزم عليه التسلسل، يلزم عليه على هذا القول التسلسل. لماذا؟ لأنهم إذا اجتمعوا بماذا اجتمعوا؟ اللغة لم توضع أصلا، لم يتكلم أحد منهم بحرف واحد، فاجتمعوا لأجل أن يضعوا هذه الحروف الدالة على الكلمات المختلفة من هذه الحروف الدالة على المعاني المفيدة. إذن اجتمعوا أو لا؟ من الذي جمعه وكيف جمعه؟ لابد من كلمات يحصل بها الجمع، لابد من كلمات يحصل بها الجمع. وهذه الكلمات التي حصل بها الجمع كيف حصلوا عليها؟ بالاصطلاح. إذن اجتمعوا فقرروا الكلمات التي يجتمعون بها، وحينئذ يلزم منه التسلسل، يلزم منه التسلسل. قالوا بالصلاح، والمفاهمة قبل الاصطلاح قالوا حصلت بالإشارة والتعين، وعزوها للاصطلاح سمع، فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفاء والبين. حينئذ أورد عليهم قبل الاصطلاح كيف حصل كيف حصلت المفاهمة؟ قالوا بالإشارة، فقالوا هذا مسجل، هذه ساعة، هذا ماء، هذا كأس، هذه إشارة. فإذا سمع المخاطب قال هذه ساعة، ما كانت موجودة، في مثال هذه ساعة، يفهم المخاطب إذن كلما أطلقت لفظ الساعة فهم هذا المسمى. هذا كأس وفيه ماء، هذا قدح إذا لم يكن فيه ماء، ما بداخله هذا يسمى ماء. إذن إذا أشار باللفظ إلى المسمى، متى ما أطلق المسمى حصل المراد، يعني فهم المخاطب المسمى من إطلاق اللفظ. لكن من الذي أخبر الأول الذي قال هذه ساعة وهذا ما؟ هذا يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى نقل ولا نقل. قالوا كذلك بالتعين، يقول له اذهب هناك وإتي بالكتاب، يذهب لا يجد إلا شيء واحد، فيعرف أنه هو الكتاب، فيعرف أنه هو الكتاب. اذهب إلى السيارة في الخارج، فيذهب لا يجد إلا شيء معي، أربع كفرات إلى آخره، فيعرف أن هذه السيارة، لأنه لم يجد شيء معه. قالوا هذا التعين، فبالإشارة وبالتعين كالطفل. قالوا كما أن الطفل يفهم اللغة من والديه بالإشارة والتعين فيترقى حتى يصل إلى معرفة اللغة، قالوا كذلك أهل الاصطلاح قبل اصطلاحهم عرفوا بالإشارة وبالتعين، لكن هذا ضعيف. أولا لكونه معارض لظاهر الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، والأسماء هنا ليس المراد الاسم والاصطلاح المقابل للفعل الحرف، لا، المراد ما دل على مسمى. الاسم في اللغة ما دل على مسمى، فكل لفظ دل على مسمى سواء كان مقترنا بزمن أو لا، سواء دل على معنى في نفسه أو في غيره فقط، هذا يسمى اسم. إذن وعلم آدم الأسماء، هذا ليس المراد به الاسم والاصطلاح، وإنما المراد به الاسم اللغوي ما دل على مسمى. كذلك جاء في حديث الشفاعة لما جاءوا إلى آدم قالوا علمك أسماء كل شيء، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وحكى، ليس كذلك؟ إذن نأخذ من الكتاب والسنة، وهذا هو القول الظاهر، ولو اعتمد على ظن راجح لا بأس به، وإن لم يكن مقطوعا به، لأن بعض من ينازع يقول الأصل التوقف، يقول ليس هناك دليل عقلي ولا نقلي، لأن العقل ليس له مدخل في اللغة، يعني لا يثبت ولا ينفي. يجوز عقلا أن تكون اللغة كلها توقيفية، ويجوز عقلا أن تكون اللغة كلها صلاحية، ما يمنع العقل، ويجوز عقلا أن تكون اللغة بعضها توقيفية وبعضها صلاحية، يعني في الأصل توقيف وفي المنتهى الصلاح، وهذا اختاره ابن حزم في الأحكام، أن أولها ابتداء توقيفي وآخرها صلاحي، يعني تنمى اللغة. العقل لا يمنع من هذا أو ذاك، يجوز ثلاثة الأقوال كذلك. والنقل قالوا ليس هناك دليل سمعي قطعي، نقول إذا لم يكن دليل قطعي لا يوجد دليل ظني، ورد دليل ولو ظني، لأن بعض أهل العلم أورد على الاستدلال بالآية احتمالات أخرى، لكن ظاهر النص أن الله جل وعلا علم آدم الأسماء كلها، قال الأسماء الداخل على الجمع وهي استغراقية، ثم أكد هذا المعنى بقوله كلها، هذا توكيد. وجاء في حديث الشفاعة أيضا وعلمك أسماء كل شيء، فحينئذ نقول الأصل في هذه اللغة أنها توقيفية، أنها توقيفية، وهذا قول الجمهور، توقيف اللغات عند الأكثري ومنهم ابن فورك والأشعري، علمها بالوحي أو بأن قال علم الضرورية وصوت القنطة. إذا قيل هكذا قل بالوحي أو العلم الضروري، إذا أثبتنا أنها توقيفية، أن الواضع للغة هو الرب جل وعلا، هل علمها؟ كيف وصلت إلى الخلق؟ نقول بالوحي بنص القرآن، وعلم آدم الأسماء، وليس بين النبي والرب جل وعلا إلا الوحي. كيف يصل التعليم إليه؟ ليس بالإلهام. قال بعضهم خلق علما ضروريا في النفوس فأطلق اللفظ وفهم منه أن المعنى المراد بهذا اللفظ كذا، أقول هذا مصادم للنص، هذا مصادم للنص. والأولى فللأرجح أن يقال اللغة توقيفية، بمعنى أن الرب جل وعلا هو الواضع لهذه اللغة. وقول أكثر المعتزلة أنها سلاحية، وقيل وهو قول ظنه ابن عقيل من الحنابل وغيره، وابن حزم أيضا رجحه في الأحكام، أن أولها توقيفي وآخرها، يعني بعضها توقيفي وبعضها الصلاحي. هل ينبني على هذه المسألة خلاف شرعي أو فائدة أو ثمرة؟ كثير منهم يقولون لا طائلة تحت هذه المسألة، وبعضهم يرى أن البحث فيها من ضياع الأوقات وأنها من فضول العلم. أقول لا، ما دام أن الآية دلت على هذا المعنى ففهم هذا المعنى وذكره ومدارسته ورد ما هو مناف لظاهر الآية، هذا ليس من فضول العلم. نعم التوسع فيها والتأليف والتنصيص أو ادعاء بعض الأشياء تحتاج إلى نقل وليس ثم نقل، نعم التوسع فيها نقول هذا ليس من أصول العلم، وإن كان قد يعد من ملح العلم، لكن القول بأنها توقيفية والاشتغال بهذا ليس من عبث وليس من فضول العلم، صحيح أنها توقيفية. هل ينبني عليها ثمرة؟ الأكثر على أنه لا ثمرة شرعية على هذه المسألة، وبعضهم صاحب المراقي وغيره قالوا لا بل في ثمرة، يبنى عليه القلب والطلاق كسقن الشراب والعتاق، يبنى عليه القلب، يبنى على القلب على القلف في اللغة، هل هي توقيفية أو لا؟ أقل، إذا قيل الرب جل وعلا وضع الإنسان لهذا الشخص ووضع الحجر لذاك الحجر، هل يجوز أن تقلب اللغة فيسمى هذا حجرا وهذا إنسانا؟ إذا قيل توقيفية لا يجوز، إذا قيل توقيفية لا يجوز، لأن الله وضع لفظ الإنسان مرادا به الذات، شخص إنسان الذي يسمى عند مناطق الحيوان النار، إذا أطلق لفظ الإنسان صرف إلى هذا المعنى، لا تأتي تقلب تقول الحجر إنسان والحجر إنسان والإنسان حجر، لماذا؟ لأنه إذا قلنا إن الراجح توقيفية امتنع هذا الوجه، وإذا قلنا الصلاحية لا بأس أن نصطلح أنا وأنت على تسمية السماء أرض والأرض سماء، يبنى عليه القلب والطلاق كسقن الشراب، لو قال سقين الشراب هذا اللفظ ليس موضوعا في لغة العرب لإفادة الحل حل العقد، وإنما سقين الشراب لو تواطأ واصطلح في نفسه على أنه إذا أطلق هذا اللفظ أراد به الطلاق، وقال لزوجته سقين الماء سقين الشراب، إذا قلنا اللغة توقيفية لا يحصل الطلاق ولو نوى الطلاق، وإذا قلنا اللغة الصلاحية قال بعضهم ونسبه الشيخ الأمير رحمه الله لتحقيق أو المحقق في مذهب المالكية أن الطلاق يقع، لأن الكناية الخفية هذه الأصل أنها لابد من نية، وإذا كانت كناية خفية يعني بعيدة غير مستعملة في لغة العرب الأصل أنه لو نوى الطلاق لا يقع. وعلى هذه المسألة سقين الشراب نقول هذا اللفظ لم يضعه الواضع لإفادة مقتضاه من حل العقد، حينئذ نقول لا يقع الطلاق ولا يقع العتاق. كذلك لو اصطلح بعضهم على تسمية الألف بالألفين كما قال بعضهم ألف ريال، قال أنا وأنت نسمي هذه ألفين، قال بعتك ب2000 واحتكما إلى القاضي على القول بأن اللغة توقيفية لا يجوز ويستحق 1000، وعلى اللغة على القول بأن الصلاحية صارت 1000 2000، صارت 1000 1000، هلم جرا. إذن هناك ثمرة شرعية تنبني على هذه المسألة، ولو لم يكن إلا فيها مسألة القلب، يعني قلب الأسماء لمسميات لم يضعها الواضع لتلك المسميات لتسمية الحجر إنسانا أو الإنسان حجرا. إذا عرفنا أن اللغة توقيفية وأنها بالوحي، كيف وصلت إلينا؟ وعلمها آدم عليه السلام، كيف وصلت إلينا؟ وعرفت بالنقل لا بالعقل، فقط بل استنباطه بالنقل. وعرفت بالنقل يعني الأصل في اللغة العربية أن تكون منقولة، منقولة عمن سلف، الخلف ينقلها عمن سلف تواترا أو أحادا. هل هنا تواتر وأحاد؟ نعم قطعا، لأن لفظ السماء شيوعه عند الناس يعلمه الخاص والعام، ولفظ الأرض هذا يعلمه العام والخاص، النار، السحاب، المطر، الجبال، نقول هذه ألفاظ لغوية وضعها الرب جل وعلا على مدلولاتها الخاصة ونقلت إلينا تواترا. بل بعضهم يرى أنها حقائق شرعية لأنها وردت في الكتاب والسنة، حقائق شرعية، وبعضها نقل بالأحاد كغضنفر للأسد لا يعلمه أكثر الناس، الزخيخ للنار هذا لا يعلمه أكثر الناس. فحينئذ نقول اللغة هذه وصلت إلينا بالنقل سواء كان تواترا أو أحاد. هل للعقل مدخل في اللغة؟ الجواب لا، في تأصيل اللغة لا، وإنما في الاستنباط فقط كما هو في حاله مع الشرع. نقول الشرع العقل ليس مشرع، لكن ليس معنى ذلك أن الشرع قد أهمل وظيفة العقل، لا، جعل له مجال في الاستنباط والفكر وإعمال النظر من أجل أن يستنبط الأحكام من أصولها. كذلك هنا في اللغة العقل ليس مؤصلا ومؤسسا للغة، وإنما قد يستنبط من استعمالات اللغة وأهل اللغة بعض القواعد. فالاسم أو الجمع أو اسم الجنس الذي دخلت عليه الاستغراقية، يقول العقل معلوم أن ما صح الاستثناء منه فهو عام، ما صح الاستثناء منه فهو عام، ما صح الاستثناء منه فهو عام، أليس كذلك؟ الاستثناء معيار العموم، وأل الاستثنائية صح أل الاستغراقية إذا دخلت على الجمع أو على المفرد صح الاستثناء منها، فيقتضي أن الاسم الذي دخلت عليه الاستغراقية فهو عام. إن الإنسان لفي خسر، الإنسان أل هذه دخلت على إنسان، نقول هذه استغراقية. ما الدليل؟ نقول العقل استنبط هذا، لم يلد في لغة العرب أن أل الاستغراقية للعموم، لم يلفظ أحد، ولم يأتي نقل لا في الشرع ولا في غيره أن أل الاستغراقية تفيد العموم. لكن من أين أخذنا الاستغراقية تفيد العموم؟ نقوم بالعقل والنظر والتأمل والفكر والتدبر، نظرنا أن ما يستثنى منه فهو عام والاستثناء معيار العموم، ووجدنا أن أل هذه الاستغراقية استثني من مدخولها، إذن أفادت العموم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا استثناء أو لا؟ استثناء من مدخول أل وهو إنسان، وأل هذه استغراقية منزلة كل حقيقة. ولو قيل في غير القرآن إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا صح، لماذا؟ لأنها أل هذه استغراقية. وعرفت بالنقل لا بالعقل فقط بل استنباطه من نقل، العقل يستنبط وليس واضعا وليس مؤصلا وليس مقعدا ولا مؤسسا للغة العربية. عرفنا هذا؟ قال: باب أقسام الكلام. إذن عرفنا أن هذه المقدمة أراد بها المقدمة اللغوية، باب أقسام الكلام، أقسام الكلام، أي هذا باب بيان أقسام الكلام. أقسام الكلام هنا تقسيم ومقسم، ليس كذلك؟ والتقسيم فرع عن تصور الاسم المقصود، يعني لا يتصور الإنسان أن يعرف الأقسام إلا إذا عرف الاسم المقصود. فما هو الكلام أولا حتى تعرفه، ثم بعد ذلك تذكر أقسامه. باب أقسام جمع قسم، والمراد بالقسم ما يندرج تحت أصل كلي هو أعم منه، ما يندرج تحت أصل كلي هو أعم منه. لو قيل أقسام الكلام خبر وإنشاء، نقول الخبر هذا قسم يندرج تحت أصل كلي هو أعم منه، يعني من القسم يندرج تحت الكلام، والكلام أعم من الخبر. الإنشاء قسمه وهو يندرج تحت أصل كلي وهو الكلام، والكلام أعم منه يعني من القسم. الكلام بفتح الكاف احترازا من الكلام والكلام، لأن الكاف هنا مثلثة، يقال الكلام والكلام والكلام مثلث، ولكن لكل منها معنى نختص به. الكلام هذا اسم مفرد بضم الكاف، وهو اسم للأرض الغليظة الصعبة، فيقال هذه أرض كلام أي غليظة صعبة. وكلام بالكسر هذا جمع وليس مفردا، جمع كلم كنصر، نصر ينصر نصرا، كلم يكلم كلما إذا جرح، إذا جرح. إذا الكلام هذا الجراحات، والكلام هو الذي معنا كلام الاصطلاح. إذا الكلام بفتح الكاف احترازا من الكلام والكلام، الكلام هذا مفرد والكلام هذا جمع. قيل سمي الكلام كلاما كما قال ابن يعيش في شرح المفصل، قال سمي الكلام كلاما لأنه يكلم القلب، يعني يجرحه ويؤثر فيه، يجرحه ويؤثر فيه، وهذا معنى لا بأس به. جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح لسان، هكذا يقول، جراحات السنان لها التئام، جرح يلتئم، ولا يلتام ما جرح اللسان. إذن اللسان يجرح ومحل الجرح هو القلب، لكن لا يلزم من هذا أن يترتب عليه كما فعله بعض الزنادقة، وكلم الله موسى تكليما، حرف الآية وكلم الله موسى تكليما، يعني جرحه تجريحا بناء على هذا، قل هذا فاسد، هذا باطل، هذا وكلم الله موسى تكليما جرحه تجريحا، هذا زندقة. هذا إذن الكلام نقول له معنيان، معنى اللغوي ومعنى الصلاحي. لكن الكلام هنا قال باب أقسام الكلام، نقول أل هذه للعهد الذكري، لأنه قال وتلك أقسام الكلام، وتلك أقسام الكلام، فنجعل أل هنا للعهد الذكري، أو نجعل الإضافة باب أقسام الكلام، لأن الإضافة تكون للعهد كما أن أل تكون للعهد. الكلام له معنيان، معنى اللغوي ومعنى الصلاحي. أما المعنى اللغوي فهو القول وما كان مكتفيا بنفسه، القول وما كان مكتفيا بنفسه، هكذا عرفه في القاموس بأنه القول وما كان مكتفيا بنفسه. القول هو اللفظ الدال على معنى، اللفظ الدال على معنى. وما كان مكتفيا بنفسه أي شيء اكتفى بالدلالة على المعنى بنفسه دون لفظ، وهذه يقصدون بها الدوال الأربع، وهي الإشارة والكتابة والنصب والعقد، هذه أربعة تسمى الدوال الأربع، يعني ما يدل على معنى يستفاد من الشيء وليس معه لفظ. قالوا الدوال مثل ماذا؟ مثل المحراب، الآن تدخل المسجد وترى المحراب، تعرف أن القبلة هنا، ما الذي دلك على القبلة؟ من؟ أو ما الذي دلك، ما الذي دلك على القبلة؟ المحراب. هل معه لفظ قال لك هنا؟ لا، وإنما بوجوده في هذه الجهة علمنا أن القبلة في هذا الاتجاه، هذا يسمى دال، والقبلة مدلول عليه، إذن حصلت الدلالة لكن لا بلفظ. الكتابة كذلك تقرأ مكتوب الذي أمامك كلام في الكتابة هذا ليس بكلام الصلاح ولكنه كلام لغوي. لماذا؟ لأنه دل على معنى وليس بلفظ، لأن اللفظ هذا يشترط فيه أن يكون معه صوت، أن يكون معه صوت ولا صوت، وكذلك النصب والعقد. هذا حد الكلام في اللغة، قوله وما كان مكتفيا بنفسه، إذا مركب من شيئين. أما في الاصطلاح فهو ما اجتمع فيه أربعة قيود: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ المركب المفيد بالوضع. وهذه القيود الأربعة إن وردت ورد المسمى وهو الكلام، وإن انتفت كلها أو بعضها ولو واحدا انتفى الكلام. لابد أن يكون لفظا، ولابد أن يكون مركبا، ولابد أن يكون مفيدا، ولابد أن يكون بالوضع. أما اللفظ فحقيقته في الاصطلاح أنه صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الياء وآخرها أولها الألف وآخرها الياء، مهملا كان أو مستعملا. إذن عرفنا بهذا، ولا أستطيع أن أشرح كل التعريف، الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية مهملا كان أو مستعملا. نأخذ من هذا أن اللفظ قسمان: مهمل ومستعمل. المهمل هو الذي لم يضعه الواضع، والمستعمل هو الذي وضعه الواضع. الذي لم يضعه الواضع كديز مقلوب زيد، أو رفعج مقلوب جعفر، هذا لم يضعه الواضع، وضعوا جعفر علما ولم يضعوا رفعج قلب أو عكس جعفر. كذلك زئير هذا اسم للذات للجسم جوهر، ودئيز مقلوب زيد هذا ليس لم تضعه العرب دئيز، لكن لو زدت عليه اللام موضوع أو لا هم ما عرفوا ظل الدئيز الأول أكم ما عرف. إذا مهملا أو مستعمل. الصوت نقول صفة مسموعة. الصوت هذا نوعان: صوت ساذج الذي لا حرف معه، وصوت مشتمل على حرف. الصوت المشتمل إذن أخرج الصوت الساذج على بعض لا على كل، لأنه لا يوجد عندنا لفظ يشتمل على كل الحروف، على بعض الحروف الهجائية نسبة إلى الهجاء وهو التقطيع: زيد زه يهده. هذا تعرف من هذه الطريقة تركيب الكلمة زيد على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف آخرها الياء، هذا هو حد اللفظ. إذن يشترط في الكلام أن يكون ملفوظا به، فإن لم يكن ملفوظا به فلا يسمى كلاما. وهل المراد هنا اللفظ مع المعنى أو اللفظ فقط أو المعنى فقط الذي يسمى كلاما؟ اللفظ مع المعنى أو المعنى فقط أو اللفظ فقط؟ اللفظ مع المعنى. اسم الكلام كالإنسان اسم للروح والجسد معا، لا نقول الإنسان اسم للروح دون الجسد ولا للجسد دون الروح. حينئذ يبطل قول من يقول أن الكلام مراد به المعنى حقيقة واللفظ مجازا. نقول بإجماع أهل اللغة أن الكلام لا يسمى كلاما إلا إذا كان ملفوظا به، هذا هو القيد الأول أن يكون لفظا. الثاني قال المركب مأخوذ من التركيب، وهو وضع شيء على شيء مطلقا سواء كان على جهة الثبوت أو لا، وسواء كان بينهما مناسبة أو لا. والتركيب أنواع: قد يكون تركيب إسنادي، وقد يكون تركيب غير إسنادي. تركيب غير الإسنادي كالمركب الإضافي غلام زيد غلام زيد، هذا ليس إسنادي. تركيب توصيفي الذي يسمى التقييدي: زيد جاء زيد العالم، أو حيوان ناطق، نقول هذا مركب تقييدي توصيفي. مركب مزجي: بعل بكى بعل بكى حضر موت، هذا مركب من كلمتين مزج بينهما. تركيب عددي: أحد عشر أحد عشر، أصل واحد أو أحد وعشرة، هذا الأصل. قصد المزج أو قصد التركيب فضمن معنى الواو في الأول وبني الثاني. نعم. إذن أحد عشر نقول هذا مركب العدد. إذن المزجي والإضافي والتوصيفي والعددي وبعض الذات الصوتي واق واق، هذا مركب الصوت، هذا تقليد للغراب. والمركب الثاني النوع الثاني مركب إسنادي، مركب إسنادي، وهذا على ثلاثة أنواع: مركب إسنادي تام مقصود لذاته، ومركب إسنادي قصد لغيره، ومركب إسنادي مسمى به. المركب الإسنادي المقصود لغيره هذا محصور في سبع جمل: جملة الخبر وجملة الحال والصفة والشرط والقسم وجواب الشرط، هذه سبعة: جملة الخبر والصفة والصلة والحال وجملة الشرط وجوابه والقسم، هذه سبع جمل، هذه سبع جمل قصدت لغيرها، هي مركب إسنادي فيها اسم مسند ومسند إليه، لكن فائدتها ناقص. لماذا؟ لأنها ضمت إلى غيرها، جعلت متممة لمبتدا. قام زيد هذا فعل فاعل وهي مركب إسنادي تام، لكن لو أدخلته وجعلته خبرا عن مبتدا زيد قام أبوه، نقول جملة قام أبوه في الأصل قبل جعلها خبرا للمبتدا زيد هي مركب إسنادي تام مفيد فائدة تامة، لكن لما جعلت جزء جملة نقصت فائدتها، كانت فائدتها فائدة تامة فصارت فائدتها فائدة ناقصة وإن كانت تركيبية. لماذا؟ لأنها جعلت خبرا للمبتدا زيد قام أبوه، زيد أبوه قائم، جاء زيد يضحك، يضحك هذه قصدت لغيرها مسند ومسند إليه، جاء الذي قام أبوه، قام أبوه صلة الموصول، جاء رجل يضحك، يضحك هذه صفة إلى آخره. إن قمت قمت قمت قمت قمت لوحدها أفادت فائدة تامة، لكن لما جعلت جزء جملة نقصت فائدتها. هذا مركب إسنادي قصد لغيره صار متمما لغيره لا لذاته. النوع الثالث مسمى به: الجملة الإسمية تجعلها على، والجملة الفعلية تجعلها على. تأبط شرا فعل فاعل مفعول به صارت علما، هذه تعامل معاملة المفرد مثل زيد. شاب قرناها، لو سمى ولده قام زيد تقول جاء قام زيد، ورأيت قام زيد، فنقول هذه تعامل معاملة المفرد، هو سمع الجملة الفعلية وقيس عليه الجملة الإسمية. وجملة وما بمزر وكيف دائم بغير وجهة المغربة، وجملة قال ومنه مقول، أي قال وجملة، إذا نقل الجملة لكن المسموع الجملة الفعلية. تعبط الشر وشاب قرنها، زيد قائم هذا مقيس عليه، مقيس عليه، هذا مسمى به. إذا التركيب الإسنادي ثلاثة أنواع: إسنادي مقصود لغيره لم يقصد لذاته فائدته ناقصة، إسنادي سمي به صار مفردا، بقي الثالث إسنادي مركب إسنادي تام قصد لذاته. إذن اللفظ المركب دخل فيه خمسة ستة سبعة ثمانية أنواع من المركبات: مركب الإضافي والمزجي والتوصيفي والعددي والصوتي والإسناد الذي قصد لغيره والإسناد المقصود لذاته والمسمى به. قوله المفيد أخرج كل هذه المركبات، وبقي معنا المركب الإسناد المقصود لذاته. إذن جاء الذي قام أبوه، قام أبوه لا يسمى كلاما في الصلاح النحاة ولكن يسمى جملة. جاء الذي يضحك، يضحك هذا لا يسمى كلاما. جاء تأبط شرا، تأبط شرا لا يسمى كلاما في الصلاح النحاة وإن كان مركبا في الأصل. إذن المفيد أخرج سائر المركبات، وبقي معنى المركب الإسنادي المقصود لذاته، المقصود لذاته. المفيد قالوا ضابط الإفادة هنا ما يحسن السكوت عليه من المتكلم، بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر انتظارا تاما. هذا ضابط الإفادة هنا. وإذا أطلقت الإفادة عند النحاة انصرفت إلى الفائدة التامة، فائدة التامة، لأن الفائدة أنواع: فائدة تامة، فائدة كلامية، فائدة تركيبية، فائدة جزئية، فائدة ناقصة. وكل هذا الكلام مبسوط في شرح الملحة، نختصر فقط. هذه خمسة أنواع. المراد معنا هنا الفائدة التامة والفائدة الكلامية، وهما بمعنى واحد. وبعضهم يطلق في هذا الموضع الفائدة التركيبية، وهذا ليس بصحيح، لأن الفائدة التركيبية أعم من الفائدة التامة. التامة تستلزم التركيبية ولا عكس، لأن غلام زيد هذه فائدة تركيبية، نسبة الغلام لزيد أخذناها من التركيب، التركيب أقله كلمتان فأكثر، غلام زيد هذا فيه فائدة، والفائدة هنا تركيبية لكنه ليس بكلام، لم يفد فائدة تامة. كذلك إن قام زيد هذا كلم وليس بكلام، وفيه فائدة تركيبية وليست فائدة تامة. حينئذ المفيد هنا المراد به الفائدة التامة، وهي مستلزمة للتركيب، إذ لا فائدة تامة إلا إذا كان الكلام مركبا من كلمتين فأكثر حقيقة أو حكما بالوضع. أشار به إلى أن الوضع هو جار مجرور متعلق بقوله المفيد، أشار إلى أن الوضع شرط وقيد في حد الكلام للصلاح، والأصح أن نفسر الوضع بالوضع العربي، الوضع العربي. لماذا؟ لأن الكلام هنا بحثهم بحث النحاة في ماذا؟ في لغة العرب، والقصد لا مدخل له في الأصل، هم لا يبحثون عن مقاصد الناس، وإنما يبحثون عما يتلفظ به الناس الذين هم العرب. وبعضهم فسر القصد هنا الوضع بالقصد، وهو إرادة المتكلم إفادة السامع، إرادة المتكلم إفادة السامع. إذا لابد أن يكون لفظا ومركبا ومفيدا ومقصودا، أن يقصد المتكلم إفادة السامع، فإن لم يقصد قالوا لا يسمى كلاما. وعلى الأول وهو الأصح أن الوضع هنا المراد به الوضع العربي، قصد أو لم يقصد فهو كلامه. ينبني على هذا، إذا فصلنا الوضع بأنه العربي يدخل معنى كلام الساهي والنائم والمجنون ومن جرى أو ما ومن جرى على لسانه ما لا يقصده. الساهي إذا تكلم غفل هل يسمى كلام العربية؟ نقول نعم. المجنون إذا تكلم نعم يسمى كلامه، لأنه أتى بلفظ مركب مفيد. أما ارتفاع الأحكام أو ما يترتب على كلامه من أحكام شرعية، هذا الأمر خارج للشرع، لأن بعضهم قال ينبني على هذا الخلاف، ذكره الفتوح في الكوكب، ينبني على هذا الخلاف إذا قلنا الساهي أو النائم هل يشترط في الكلام أن يكون مقصودا أو لا، ينبني عليه أن النائم لو قام قال لزوجته أنت طالق فرجعنا، تطلق أو لا تطلق؟ ماذا هذا؟ ما هو صحيح هذا، لأن مسائل الطلاق والترتيب على النيات هذه مسائل شرعية، وهذا نائم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يسر، هو كلام عربي فصيح، لكن كونه أثر هذا الكلام أنه لا ينفذ، هذا لمانع شرعي، لمانع شرعي الذي منع أن تطلق زوجة المتكلم النائم هذا أو المجنون، نقول هو الشرع وليس هو لغة العرب. أما كونه كلام فهو كلام. إذن لا ينبني مسائل شرعية على مثل هذه المسألة، أن المراد بالوضع هنا القصد، نقول الصواب المراد به الوضع العربي. باب أقسام الكلام. عرفنا حد الكلام باختصار، من أراد التوسع فليرجع إلى شرح الملحة. قال أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل كركبوا. أقسام الكلام، الكلام قسم من حيثيات متعددة، قسمه من حيث ما يتألف منه الكلام، وقسمه من حيثية مدلوله، وقسمه تقسيما ثالثا من حيث استعماله في مدلوله. هذه ثلاثة أقسام سيذكرها الناظم متوالية. أما القسم الأول وهو من حيثية ما يتألف منه الكلام، فقال أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان. أقل هذا لفظ له مفهوم أنه قد يتألف من أكثر، أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان، إذن مفهوم أقل أنه قد يتألف من أكثر مما ذكر، فليس الكلام وتركيب الكلام وتأليف الكلام محصورا فيما ذكره النار، وإنما قد يتألف من أكثر مما ذكر، ولكن أقل ما يصدق عليه كلام أنه إذا تألف من اسمين أو اسم وحرف أو فعل وحرف أو فعل واسم على ما ذكره الناظر، على ما ذكره الناظر. أقل هذا مبتدأ، قوله اسمان هذا خبر، وأقل هذه يضرب لها النحاء مثلا بأنها قد تأتي مبتدأ ولا خبر لها، أقل رجل يقول ذلك، أقل رجل يقول ذلك، أقل مبتدأ وهو مضاف رجل مضاف إليه، يقول ذلك، يقول هذه جملة صفة لأنها وقعت بعد نكرة، أقل رجل هي صفة لرجل، أين الخبر؟ لا خبر، مبتدأ لا خبر له، وهذا مثاله. اكتفي بالصفة عن الخبر، يعني الصفة هنا سدت مسد الخبر، كما أن الفاعل هناك سد مسد الخبر قائم الزيدان. أقل لكن هنا في هذا التركيب لها خبر وهو اسمان. أقل ما اسم موصول بمعنى الذي، أقل مضاف وما مضاف إليه، ركبوا فعل وفاعل، منه هذا جار مجرور متعلق بقوله ركب الكلام بالنصب على أنه مفعول به، مفعول به بركب. أقل ما منه الكلام ركبوا، أصل التركيب أقل ما ركبوا الكلام منه اسمان. أقل قلنا اسم موصول بمعنى الذي، لابد أن يفسر بلفظ أو قول، من اعتبر اللفظ فهو جنس بعيد ولا إشكال، ومن اعتبر القول وهو اللفظ الدال على معنى فهو جنس قريب، إذن لابد من تفسيرها إما بلفظ أو قول. أقل ما، أقل قول ركبوا، الواو هنا يعود إلى العرب أو النحاة، ويكون حينئذ تركيب النحاة حكم لا حقيقة، يعني النحاة حكموا حكما جازما بأن أقل ما يتألف منه الكلام اسمان، وإذا رجع الضمير إلى العرب أقل ما نطق وتكلم به العرب في الكلام اسمان، إذن يحتمل أن الواو هنا يعود إلى العرب ويحتمل أنه للنحاة. أقل ما منه الكلام ركبوا بمعنى ألفوا، والتركيب والتأليف عند كثير من الأصوليين بمعنى واحد، وإن كان عند كثير من النحاة بينهما اختلاف، فالتركيب وضع شيء على شيء مطلقا ولا يشترط أن يكون بينهما مناسبة، والتأليف وضع شيء على شيء بينهما مناسبة، ولذلك ابن مالك قال الكلام وما يتألف منه، وما يتألف منه، لماذا؟ لأنه يشترط أن يكون ثم مناسبة بين المسند والمسند إليه، لابد أن يكون ثم ارتباط وعلاقة ونسبة بين المسند المبتدأ الخبر والمسند إليه الذي هو المبتدأ، أما إذا لم يكن ثم ارتباط فلا يصح الكلام، فإذا شرطنا التركيب دون المناسبة صح قول القائل طار الجدار، لأنه فعل فاعل، وقع أو لم يقع لا إشكال، وعلى من اشترط التأليف أن يكون بينهما مناسب قال لا، لا يتصور أن الجدار يطير، إذن طار الجدار لا يصح لأنه ليس ثم تأليفا بين الفعل وفاعله، وعلى الأول لا حرج. إذن ركبوا أي العرب، والتركيب أقل ما يكون كلمتين أو كلمتان فأكثر، أقل اسمان أو اسم وفعل كركبوا، اسمان أو اسم وفعل، الكلام يشترط فيه أن يكون فيه إسناد، ولذلك قلنا المركب هنا المراد به في التعريف المركب الإسناد التام المقصود لذاته. إذن لابد من إسناد، والإسناد يقتضي مسندا ومسندا إليه. لا يمكن ولا يتصور وجود إسناد إلا وفيه مسند ومسند إليه. ما حقيقة الإسناد؟ إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه أو طلبه منه، أو نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا. نسبة حكم، النسبة ما هي؟ الارتباط أو المعنى أو التعلق، سمي ما شئت. نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا، إما إثباتا وإما نفيا. والمراد في باب النحو هنا عند النحاة نسبة حكم، المراد بالحكم الفعل والخبر، إلى اسم يعني إلى مبتدأ أو فاعل أو نائبه. قام زيد، قام زيد، أين الحكم؟ قام. أين الاسم الذي أسند إليه أو نسب وعلق عليه الحكم؟ زيد. إذن زيد محكوم عليه بإثبات القيام، وهذه الجملة ثبوتية أو سلبية؟ إذن إجابة، لم يقم زيد، فيه نفي الحكم وهو القيام عن زيد، وهذه الجملة سلبية. إذن نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا، إيجابا أو سلبا. هذا إذا قلنا نسبة حكم إلى اسم، إذن لابد من حكم ولابد من محكوم عليه ولابد من محكوم به. فزيد محكوم عليه وقام محكوم به، إذن اقتضى مسندا أو مسندا إليه، مسندا ومسندا إليه. الكلام يتألف من اسم أو فعل أو حرف، ثلاثة أشياء، يعني يتألف من مجموع ما ذكر لا من جميعه. يعني قد يوجد في الكلام اسم وهذا لابد، وفعل أو حرف. لا يخرج الكلام، إذا أريد الكلام العربي الفصيح لا يخرج عن واحد من هذه الثلاث، لكن قد يوجد بعضها دون بعض، وقد يوجد الكلام من جنس واحد فقط دون الآخر. باستقراء كلام العرب وتتبع كلام العرب بحسب الوضع إلى العقل، بحسب الوضع وجد أن الاسم يصلح أن يكون مسندا أو مسندا إليه. الاسم يصلح أن يكون مسندا أو مسندا إليه، يعني يقع مبتدا وخبر. زيد قائم، نقول الكلام لابد له من إسناد، والإسناد يقتضي مسندا ومسندا إليه. هل يأتي الاسم في كلام العرب في المنزلتين؟ نقول نعم، يأتي مسندا ويأتي مسندا إليه. زيد قائم، زيد محكوم عليه مبتدا، وقائم خبر مسند. إذن وجد الاسم مسندا أو مسندا إليه. وأما الفعل فلا يقع في كلام العرب إلا مسندا، ولا يأتي مسندا إليه أبدا. قام زيد، زيد هذا محكوم عليه وهو مسند إليه، وقام مسند. إذن جاء الفعل مسندا ولا يصح أن يأتي مسندا إليه. والحكمة في هذا أن الأفعال كلها سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا هي في المعنى صفات، ولذلك عند المناطق كما سبق أن الفعل لا يكون إلا كليا، لأنه لا يقع إلا محمولا ولا يحمل إلا كليا، هكذا سبق معنا. فالفعل كلي، لماذا؟ لأنه في المعنى صفات. إذا قيل قام زيد في المعنى، دعك من الصلاح النحاة، قام فعل كذا، في المعنى أنت وصفت زيد بالقيام، ولكن في الزمن الماضي يقوم زيد في المعنى، وصفت زيد بالقيام في الزمن الحاضر أو المستقبل. قم يا زيد، هذا طلبت من زيد أن يتصف بالقيام في المستقبل. إذن عرفنا أن الأفعال كلها ماضيها ومضارعها وأمرها لا تكون إلا صفات، والصفة تستلزم موصوفا، والموصوف هذا هو المسند إليه، ولا يمكن أن يقع التركيب من فعلين البتة بالإجماع لا خلاف. قام جاء ما يأتي، قام قلنا هذا صفة، أين موصوفه؟ جاء الصفة لا تقوم بالصفة، لأن جاء يدل على موصوف اتصف بالمجيء، وقام يدل على موصوف اتصف بالقيام. فإذا قال قام أين موصوفه؟ لا يوجد، لابد من اسم يكون محلا لهذه الصفة، وجاء لا يصبح أن يكون محلا لهذه الصفة، لأن جاء هو صفة والصفة لا تقوم بالصفة. إذن لا يتركب من فعلين، وهذا بالإجماع، ولا يتركب من اسم وحرف، ولا من حرفين قبل هذا، ولا من حرفين بالإجماع أيضا. لماذا؟ لأن الحرف لا يقع لا مسندا ولا مسند إليه، هو حرف كاسمه طرف، لا يقع لا مسندا ولا مسندا إليه، لأنه لا يدل على معنى في نفسه، فحينئذ كيف يكون محكوما به ومحكوما عليه؟ إذن بالإجماع يكون الاسم مسندا أو مسندا إليه، وبالإجماع لا يتألف الكلام من فعلين لانتفاء المسند إليه ووجود المسند، وبالإجماع لا يتألف من حرفين لانتفاء المسند المسند إليه. ماذا بقي؟ تأليفه من حرف واسم، ومن فعل وحرف، هذه المسائل مختلف فيها. لا يتألف على الصحيح من حرف واسم، خلافا لأبي علي الفارسي، فإنه قد جوز أن يتألف الكلام من حرف واسم في النداء، وهذا الذي ذكره الناظم، وجاء من اسم وحرف في النداء. قال لأن قول القائل يا زيد حصلت الفائدة التامة أو لا؟ حصلت الفائدة التامة، وإذا وردت الفائدة التامة، إذا وردت الفائدة التامة استلزم التركيب، وإذا استلزم التركيب بإثبات الفائدة التامة ورد الكلام. إذن ورد الكلام من حرف واسم، يا زيد هذا صار كلاما مركبا من كلمتين، وحصلت بهما الفائدة التامة، ونظرنا إلى الكلمتين فإذا بها حرف واسم، نقول لا، هذا لا يسلم. لماذا؟ لأن التقعيد والتأصيل إنما يكون بالنظر إلى الأصول لا إلى الفروع. ويا زيد فرع أدعو زيدا، أدعو زيدا، يا زيد هذا ليس بأصل، هذا معدول محول، محول عن عن جملة فعلية، أدعو زيدا، أدعو زيدا. إذن زيد هذا الذي ركب مع الحرف هو في الأصل مفعول به، وإذا كان مفعولا به حينئذ لم يكن مسندا إليه ولا مسند، لأن المسند المسند إليه هذا محصور عند النحاة في الفعل والفاعل ونائبه والمبتدا والخبر، هذه خمسة فقط، لا يكون المسند المسند إليه إلا واحد من هذه الخمسة. طيب يا زيد، زيد هذا مفعولا به، إذا ليس عندنا إسناد. ويا هذه يا النداء نابت مناب أنادي أو أدعو زيدا، حذفت أدعو اختصارا وأقيمت مقامها يا، ثم ركبت تركيب 15 مع زيد فبنيت يا زيد. ويدل على هذا أن المعنى الأصلي وهو كونه مفعولا به هذا لم يهجر بالكلية، بدليل بدليل المحل، تقول يا زيد يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، زيد منادى مفرد مبني على الضم في محل نصب، من أين جاء النصب هذا؟ هل يا عملت النصب؟ لا، لا تعمل النصب، لا تنصب. إذن جاء المحل هذا باعتبار الأصل، إذن الأصل لم يهجر، فحينئذ إذا ردنا أن نقعد على هذا التركيب نقعد باعتبار الأصل لا باعتبار الفرع، إذن سقط هذا القول. فالصحيح أنه لا يتألف الكلام لا من اسم وحرف البتة. قال كذاك من فعل وحرف وجد، إذن ركب من حرف وفعل. ما جاء؟ هل جاء زيد؟ يقول ما جاء، ما حرف نفي، جاء فعل ماضي، والكلام لابد أن يكون ملفوظ، وحصل ذي الفائدة التامة، وهو مركب من حرف وجاء، إذن ليس عندنا في اللفظ إلا ما وهي حرف وجاء وهي فعل. قالوا إذن يتركب الكلام من حرف وفعل كقولك ما جاء، أو لم يقم، نقول هذا ضعيف مردود، هذا قاله الشلبي، قال يتركب الكلام من حرف وفعل. نقول لا، الصواب أن الفعل لابد له من فاعل، والفاعل قد يكون ملفوظا به، فإن لم يكن فهو مقدم، وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو، وإلا فضمير سكن. هكذا قال ابن مالك، وبعد فعل فاعل، لابد بعده لا قبله، ردا على الكوفيين، وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو، فاحكم به، قام زيد، زيد فاعل لأنه ظهر، وإلا يظهر فضمير السكن. قدره، لماذا؟ لأن الأفعال أحداث، وكل حدث لا بد له من محدث يحدثه، هذا بإجماع العقلاء. فحينئذ إذا قال ما قام، القيام هذا المنفي عمن إذا لم يكن فاعل نفي عمن، لا بد من محل ينفى عنه هذا القيام، فحينئذ لا بد من فاعل، فإن لم يكن في اللفظ فهو ضمير مستتر، والضمائر المستترة هذه ألفاظ على الصحيح وهي مقدرة، ألفاظ مقدرة، لأن اللفظ هو الصوت، والصوت هذا المراد به مطلق الصوت، يعني يشمل الصوت المصوت بالفعل والصوت المصوت بالقوة، فحينئذ يكون اللفظ له أفراد محققة وأفراد مقدرة. والعرب قد لاحظت هذا الضمير المستتر بثلاثة أدلة. أولا، كونه مقصودا للمتكلم، يعني أسند إليه المتكلم، أسكن أنت وزوجك، أسكن من المخاطب؟ آدم عليه السلام، إذن هو مقصود بالخطاب مراد، فحينئذ أسندت إليه العرب وهو ضمير مستتر. ثانيا، أكد، ولا يؤكد إلا اللفظ، إلا المفوض به، وهنا ليس عندنا لفظ لكنه منزل منزلة الملفوظ به، أسكن أنت، أنت هذا توكيد، توكيد لأي شيء؟ للفاعل المسكن، إذن أكدته، وهذا دل على أنه معتبر ومراد. ثالثا، عطفت عليه، وكلها في آية واحدة، أسكن أنت وزوجك بالرفع، الواو حرف عطف، وزوجه هذا معطوف على الضمير، ولا تقل على أنت، هذا معطوف على الفاعل، والفاعل مرفوع، إذن روعي أو لم يراع، إذا راعته العرب، فحينئذ ما جاء نقول الفعل هنا فيه ضمير مسكن وهو فاعل. إذن بطل القول بأن الاسم، بأن الفعل والحرف يتألف منهما الكلام، خلافا للشلبي. بقي مذهب ابن طلحة، وهو أنه قد يوجد الكلام من حرف واحد، وقال نعم، يقول هل جاء زيد؟ قل نعم، حصلت الفائدة التامة، وهذا الضابط صحيح، يعني وجود الفائدة التامة يستلزم الكلام، هذا لا إشكال فيه، مسلم، لكن ليس كل دليل صحيح يصح تنزيله في أي موضع، هذا يتنبأ له، الدليل صحيح في نفسه، لكن الاستدلال به في هذا الموضع صحيح أو لا؟ ليس بصحيح. الخوارج يستدلون بالقرآن، كونهم يستدلوا بالقرآن يعني مقالتهم صحيحة؟ لا، معتزلة نفي صفات الكلام وغيره، يستدلون بالقرآن والسنة، لكن لا يلزم من كون الدليل صحيحا أن يكون المستدل عليه صحيح. فهنا قال نعم، هذا يدل على أن الفائدة التامة قد حصلت، ولا تحصل إلا إذا ورد الكلام. نقول الفائدة التامة تستلزم التركيب ولا إشكال، ولكن التركيب هنا من مسند ومسند إليه مقدرين بعد نعم، هل جاء زيد؟ نعم، يعني نعم جاء زيد. لأن القاعدة المضطردة عند النحاة أن ما يعلم يجوز حذفه، وعند البيانيين كذلك، إذن قوله نعم نقول بعده مسند ومسند إليه، لكنهما محذوفان، نعم زيد جاء زيد، نعم جاء زيد، وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، من عندكما زيد، يعني زيد عندنا، حذف الخبر. من جاء تقول زيد، زيد هذا فاعل، أين فاعله؟ أين العامل؟ محذوف. إذن حذف ما يعلم جائز. فإذا قال هل جاء زيد نطق بالفعل والفاعل، فالأفصح والأبلغ أن يقول نعم، ولا يقول نعم جاء زيد، إلا إذا كان هناك ثم نكتة على التصريح. هل جاء زيد؟ لا، لم يأتي زيد. إذن نعم ولا الجوابيتان عند ابن طلحة يصح أن يكتفى بهما عن الإسناد، المسند والمسند إليه، ونقول هذا ضعيف وليس بصحيح. إذن قوله أقل ما منه الكلام ركبوا، أقل ما ألف منه النحاة أو العرب الكلام الفصيح، الكلام العربي اسمان، اسمان، وقلنا هذا مسند ومسند إليه. وهذا صوره بالتتبع والاستقراء أربعة، صوره أربعة: مبتدأ وخبر، زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبره. الثاني مبتدأ وفاعل سد ما سد الخبر: أقائم الزيدان، بقوة قولك أيقوم الزيدان. الثالث مبتدأ ونائب فاعل سد ما سد الخبر: أمضروب العمران، أمضروب، مضروب هذا مبتدأ وهو اسم مفعول ويرفع نائب فاعل، نائب الفاعل العمران سد ما سد الخبر، هذا الثالث. اسم فعل وفاعل: هيهات العقيق، هيهات اسم فعل وهو ملحق بالأسماء، والعقيق فاعل. هذه أربعة صور للتركيب من اسمين فقط: مبتدأ وخبر، مبتدأ وفاعل سد ما سد الخبر، مبتدأ ونائب فاعل سد ما سد الخبر، واسم فعل وفاعله. قال أو اسم وفعل، وهذا تحته صورتان، لأن الفعل قد يكون على الأصل مبنيا للمعلوم، وقد يكون مغير الصيغة. فالأول نحو ضرب زيد عمرا، ضرب هذا فعل ماضي مبني للمعلوم، وزيد فاعل وعمرا مفعول به. ضرب زيد أو ضرب عمرا، حذفت الفاعل لنكتة ما وأقمت المفعول به مقامه فارتفع ارتفاعه وأخذ أحكامه، فقلت ضرب زيد، ضرب عمرو، ضرب عمرو، ضرب هل هو مثل ضرب؟ ضرب زيد مؤلف من اسم وفعل، وضرب عمرو مؤلف من اسم وفعل. طب نحن نقول ضرب زيد عمرا وعمرا، هذا ضرب زيد عمرا، نقول هذا مؤلف من فعل واسم، مثال صحيح لما ذكره الناظم. وعمرا هذا كيف ما نعده؟ نقول هو من الفضلات، والفضلات هذه ليست داخلة في أصل الكلام، ولذلك قلت إذا وجد المسند والمسند إليه تم الكلام، ثم الكلام. ولذلك تضبط الفائدة، قلنا المفيد بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر انتظارا تاما، تاما هذا احترازا من انتظار الناقص، وهو انتظار الفضلات المجرورات والمنصوبات. ولذلك حصل نسبة وإسناد بين الفعل والفاعل وبين الفعل والمفعول به. إذا أطلقت النسبة عند النحاة كالمنطقيين، إذا أطلقت النسبة المراد بها النسبة الكلية التامة، وهذه تحصل بين الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر. قد يكون هناك ارتباط ومعنى وعلاقة بين الفعل والمفعول. إذا أخذنا المثال السابق ضرب زيد عمرا، نقول عندنا نسبتان هنا، نسبة كلية تامة ونسبة ناقصة تقييدية. علاقة زيد بضربة تامة لأنه مسند إليه، وضرب مسند، هذه النسبة هي التي تشترط في حد الكلام، وإذا وردت هذه النسبة وجد الكلام. طيب ضرب وعمرا هل بينهم ارتباط؟ بينهم ارتباط وعلاقة أو لا؟ بينهم ارتباط، لكن هل ارتباط عمرا بضربة كارتباط زيد بضربة؟ لا، ارتباط زيد بضربة هذا ارتباط فاعل بالفعل، إذن لا يتصور وجود الضرب إلا إحداث زيد. وأما عمرا هذا محل لوقوع الضرب، ضرب زيد، والمقصود الإخبار بأنه أوقع الضرب، حصلت الفائدة التامة. أما عمرا فهذا لا تتعلق به الفائدة التامة، وإنما تتعلق به الفائدة الناقصة، لأن السامع ينتظر شيئا آخر لكنه انتظار ناقص. نقول ضرب زيد، عرفت أن زيد أحدث الضرب، لكن أين وقع هذا الضرب؟ عمرا. النفس لا تتعلق به كتعلقها بمعرفة من أوقع الضرب. ضرب زيد النسبة كلية، عمرا علاقته بضربة نسبة تقييدية، نسبة تقييدية. إذن اسمان أو اسم وفعل. قال كركبوا، الكاف هذه تمثيلية، يعني مثال، قد تكون اسمية وقد تكون حرفية. كركبوا إذا كانت اسمية فهي خبر لمبتدأ محذوف، يعني مثل قولك اركبوا، وإذا كانت حرفية فهي جار مجرور متعلق بمحذوف كقولك أو كمثل قولك اركبوا. اركبوا هذا فعل أمر والألف فيه أي فارقة، فين فاعل هذا؟ اركبوا واو، هذا فعل أمر مبني على حرف النون. سن اركبوا، والواو هذا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل اركبوا. إذن عرفنا أن أقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو اسم وفعل. أيضا يزاد على هذين الموضعين أن يتألف من جملتين، وهذا تحته صورتان، جملة الشرط وجوابه وجملة القسم وجوابه، لأنه قد يظن الضال أن أقل ما يتألف منه الكلام هو اسمان أو اسم وفعل. أقول لا، هناك ست صور: اسمان، اسم وفعل، جملتان، والجملتان تحتهما صورتان، جملة الشرط وجوابه. إن قام زيد قمت، إن قام زيد قمت، إن قام زيد، قام زيد جملة الشرط، قمت فعل فاعل جواب الشرط. أحلف بالله لزيد عالم، أحلف هذه جملة القسم، والمقسوم عليه أو المقسم به أو المقسوم عليه لزيد قائم أو عالم. هل يتألف جملة القسم من أقل من هذا التركيب؟ لا. إذا أراد الشرط هل يمكن أن يأتي به أقل من جملتين؟ لا يمكن، إن هذه لابد من جملة الشرط وجواب الشرط، لا يتألف من أقل من الجملتين. كذلك القسم لا يتألف من جملة القسم والمقسوم على أحلف بالله لزيد القائم هذا من جملتين، وهو الثالث. الرابع من فعل واسمين، هذا في باب كان وخوافي، كان زيد قائما، هنا لا يمكن أن يتألف أقل من فعل واسمين، كان زيد قائما. الموضع الخامس من فعل وثلاثة أسماء، علم زيد بكرا فاضلا، علم هذا فعل، زيد بكرا فاضلا، هذا ثلاثة أسماء. أن يتألف من فعل وأربعة أسماء، أعلمت زيدا بكرا فاضلا، أعلمت التاء، زيدا ثاني، بكرا ثالث، فاضلا هذا الرابع، إلى ثلاثة رأى وعلم، عدوا إذا صار أرى وأعلم. هذه كم؟ ست صور، بقي واحدة يزاد على ما ذكره هشام، وهي أن يتألف من اسم وجملة، زيد قام أبوه، زيد أبوه قائم. إذن أقل ما يتألف منه الكلام سبع مرات أو سبع طرق أو سبعة أنواع: اسمان، اسم وفعل، جملتان، فعل واسمين، فعل وثلاثة أسماء، فعل وأربعة أسماء، اسم وجملة. كذاك من فعل وحرف وجد، كذاك هذا متعلق بقوله وجد، أي ووجد الكلام كذاك، أي مثل الذي سبق في أقل ما يتألف منه الكلام من فعل وحرف. وجد الألف هذه للإطلاق، وكذاك جار مجرور متعلق بوجد، ومن فعل جار مجرور متعلق بقوله وجد، كأنه قال ووجد الكلام من فعل وحرف، وهذا مذهب الشلبين وهو ضعيف، وذكرنا وجه ضعفه. وجاء من اسم بالقطع للوزن، همزة قطع للوزن، وجاء أي ثبت أقل ما يتألف منه الكلام من اسم وحرف حال كونه في الندى، في اسمه بالقطع في النداء أي المنايا، وهذا قول بعلي الفارس، وقلنا هذا ضعيف، هذا ضعيف. ثم قال وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستقبال، هذا هو النوع الثاني، يعني قسم الكلام من حيثية أخرى، وهو باعتبار مدلوله. على أي شيء يدل الكلام؟ الجمهور جمهور النحاة والصرفي وأهل البيان أن الكلام ينقسم إلى قسمين، خبر وإنشاء، خبر وإنشاء، وهذا محل نزاع بينهم، بعضهم قسمه لثلاثة أقسام، بعضهم إلى أربعة، بعضهم وصله إلى ست، بعضهم إلى سبع، بعضهم إلى عشر، بعضهم إلى ستة عشر نوعا. والصحيح من هذه الأقوال كلها أنه منحصر في نوعين، خبر وإنشاء، وذكرنا وجه الحصر في كلام على الجوهر المكنون هناك. ما احتمل الصدق والكذب لذاته نقول هذا خبر، ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته نقول هذا إنشاء، محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الإنشاء ولا ثالث قط. وهذا نقل السيوطي في هم الهوام أن عامة أو أهل البيان على هذا القول قاطبة، والحذاق من النحاة، والحذاق من النحاة، بل ذكر في شرح عقود الجمان أن أول من زاد القسمة الثلاثية وهو الطلب هو بعض النحاة، قال وقد رددنا عليهم في كتبنا النحوية. والصواب أنه منحصر في نوعين لا ثالث له، أنه إما خبر وإما إنشاء، والخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، وشرحنا هذا الحد فيما سبق الجوهر، ويأتينا في باب الأخبار. والإنشاء ما لم يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته، وهذا تحته ثمانية يذكرها الناظر. إذن من حيث اعتبار مدلول الكلام إما خبر وإما إنشاء، وقسم الكلام للأخبار، هذا جمع خبر، إذن جعل الخبر قسما من أقسام الكلام باعتبار مدلوله، وإذا كان الخبر مصدقه اللفظ، هنا نقول ما وجه الجمع؟ الخبر شيء واحد، ما احتمل الصدق والكذب لذلك، قام زيد هذا خبر، زيد قائم هذا خبر، زيد عالم هذا خبر، إذا مصدق الخبر شيء واحد، نقول هنا جمعه باعتبار الأحاد، باعتبار الأحاد، كأنه قال زيد عالم خبر، قام زيد عالم هذا خبر، قدم زيد من السفر، هذه كلها عدها فقال أخبار. وإلا الخبر من حيث هو نقول هذا شيء واحد ولا يقبل الجمع، ولا يقبل الجمع، كما تقول الإنسان هو حيوان ناطق، حيوان ناطق هل يجمع اللفظ هذا؟ ما يجمع، لأنه حقيقة واحدة، كذلك الخبر حقيقة واحدة، وإنما الجمع يكون باعتبار الأحاد. والأمر والنهي والاستقبال، هذا جرى على مقالته، هو عدها هنا سبعة أظنها ست، عد الأقسام ست، جعل الأخبار التي خبر قسما من أقسام الكلام، قال والأمر يعني ومما قسم إليه الكلام الأمر، والمراد به ما يدل على طلب الفعل، ما دل على طلب الفعل فهو أمر، نحو قم، قم هذا دل على طلب الفعل، إذن فهو أمر. وبعضهم يقول الأمر كلام مشمل على نحو افعل، دال بالوضع على طلب فعل أو ترك، قم واترك، اترك هذا أمر سيأتينا في مبحث الأصول، وقم هذا أيضا أمر، هذا أمر، إذن كلام مشتمل على نحو افعل دال بالوضع على طلب فعل أو ترك، هذا يسمى أمر. والنهي هذا الثالث، وهو ما يدل على طلب الترك نحو لا تقم، نحو لا تقم، وإن شئت تقول كلام مشتمل على نحو لا تفعل دال بالوضع على طلب الترك. والاستخبار، والمراد به طلب الخبر، وهو الاستفهام، هل زيد قائم؟ نقول هذا استخبار يعني طلب خبر، فتقول نعم أو لا، هل زيد قائم؟ هذا نوع مستقل لكنها داخلة في الإنشاء. إذا قيل القسمة ثنائية خبر وإنشاء، الأمر وما عطف عليه كل داخل في الإنشاء، لأن هذا لا يحتمل الصدق ولا الكذب. إذا قال قم، هل تقول صدق أو كذب؟ ما يحتمل. لو قال لا تقم، لا يحتمل. هل زيد قائم؟ لا يقال له صدقت أو كذب، إنه قال لا أو نعم. ثم الكلام ثانيا قد انقسم، يعني كأنه أراد أن يشير أن بعض الأصوليين كالبيانيين اكتفى بما سبق، فقسم الكلام إلى أربع، وهذا ذكر: الخبر والأمر والنهي والاستفهام. وبعضهم زاد على ما ذكر تمني والعرض والقسم، لذلك أعاد الفعل، قال: ثم الكلام ثانيا قد انقسم، أي أن الكلام كما انقسم أولا إلى ما ذكر قد انقسم ثانيا إلى تمني ولعرض وقسم. وهذا قول آخر، يعني ذكر قولين: الكلام إما خبر وأمر ونهي واستخبار، ثم قال: الكلام إما خبر وأمر ونهي واستخبار وتمن وعرض وقسم. إذن ذكر لنا قولين، ذكر لنا قولين إلى تمن. ما المراد بالتمني؟ طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، طلب ما لا طمع فيه، كلام دال على طلب ما لا طمع فيه، مثل ماذا؟ ها، محفوظ معروف، ليت لي جناح، ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعلم. ليت الشباب يعود، يعود ما يعود أبدا في الدنيا، ما يعود. إذن هذا طلب ما لا طمع فيه، وصاحبنا يقول: ليت لي جناحا فأطير به أو فأطير به، نقول هذا أيضا لا طمع فيه. أو ما فيه عسر، ها، مثل ماذا؟ ليت لي مالا فأحج به، هذا فقير جدا معدوم، يقول: ليت لي مالا فأحج به، أو ليت لي مالا فأشتري طائرة مثلا، وهذا ممكن، ليس بمستحيل لكنه فيه عسر، فيه عسر. إلى تمني ولعرض بإسكان الراء، وإلى عرض بإسكان الراء، وهو طلب برفق، طلب برفق. وقيل كلام مصدر بألا دال بالوضع على طلب برفق ولين، ألا تنزل عندنا، ها ها، ألا تنزل عندنا فتصيب مأكلا، تصيب أو تصيب؟ أتصيب، لأنه في جواب الطلب، نعم. وإذا كان الطلب بحث وإزعاج يسمى تحضيرا، هل لا يقوم زيد؟ هل لا تقوم معي؟ نقول هذا تحضير لأنه فيه إزعاج وشدة. ولعرض وقسم، قسم هذا كلام دال على اليمين، كلام دال على اليمين. المراد به هنا صيغة القسم لا المقسم عليه، صيغة القسم هذه إنشاء، والمقسم عليه خبر، أحلف بالله لزيد قائم، أحلف بالله هذه إنشاء أو خبر؟ إنشاء. لزيد قائم هذه خبر. إذن هذه ست مواضع: أمر خبر وأمر ونهي واستفهام وتمن وعرض وقسم، يزاد عليه الدعاء والنداء والتحضير. النداء مثل ماذا؟ يا زيد، هذا نداء جعلوه نوعا مستقلا. والدعاء إن كان الطلب من الأدنى إلى الأعلى، لأن الطلب يفصل عندهم، هذا ليس عليه دليل يعني من جهة اللغة، إن كان من أدنى لأعلى يسمى دعاء، وإن كان من أعلى إلى أدنى يسمى أمرا، ومن مساوي لمساوي، الزميل للزميل، يقولون هذا التماس، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع، لكن هذا مجرد الصناعه. وذكرنا في شرح السلم عند هذا الموضع أن هذا لا تعرفه اللغة، وإنما يقال ربنا اغفر اغفر، هذا نقول فعل دعاء تأدبا مع الله عز وجل، وإلا المقام الأصل أنه فعل فعل أمر. قال وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل. هذا يحتاج إلى تفصيل وبيان نقف عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.